ما هي سن التمييز للأطفال ومتى يكون الطفل محرما للمرأة؟ وهل الطفل الذي عمره 4 أو 5 سنوات تزول به الخلوة بالنسبة للمرأة مع الرجل أم يجب أن يكون الطفل بالغا؟ سن التمييز تمام 7 سنين، يعد الطفل مميزا إذا أكمل 7 من عمره. وأما المحرم فهو من يعد رجلا، والتوسع في اعتبار ابن 5 ونحوه مانعا من حرمة الخلوة لا يسوغ أن يتوسع فيه. ينبغي أن لا يخلو رجل بامرأة إلا معها رجل ذو محرم منها، والصغير قد يغفل وقد يستغفل إلى غير ذلك، فينبغي أن يجتنب هذا الأمر.